بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه هي المحاضرة السادسة من سلسلة محاضرات النقد النصي للعهد الجديد. البداية كانت محاضرة عن تاريخ بسيط كده للكتاب المقدس، وتاريخ انتقال النص، وازاي ظهرت للناس نسخ مختلفة للكتاب المقدس وترجمات مختلفة للكتاب المقدس، وهذه الأعداد الكثيرة من النسخ المختلفة للكتاب المقدس خلت الناس تشوف المشكلة اللي موجودة في نص العهد الجديد. ووجدوا طبعا ان النسخ اللي ما بين ايديهم كلها مختلفة، فكانوا عاوزين يعرفوا بالظبط الاصل كان مكتوب فيه ايه. فمن هنا ابتدى العلماء يبتكروا حاجة اسمها نقد نصي، اللي هو عبارة عن دراسة الشواهد والمخطوطات لاي عمل ادبي اصله ضايع، علشان خاطر يحاولوا يعرفوا الاصل كان مكتوب فيه ايه من الاول، يعيدوا تكوين الاصل او اقرب صورة له. فهو طبعا لو اصول الكتاب المقدس كانت موجودة ما كانتش هتبقى فيه مشكلة، اي خلاف في النسخ كانوا هيرجعوا للاصل على طول. لكن المشكلة لان المخطوطات او النسخ مختلفة والاصل مش موجود، فبقى فيه احتياج ان الناس تبذل مجهود في مقارنة هذه النسخ وعمل بعض الدراسات علشان يعرفوا الاصل كان مكتوب فيه ايه قبل كده. طبعا العلماء طلعوا بنظريتين من وراء اعمال النقد النصي في الكتاب المقدس. ففي طبعا نظرية بتقول احنا مش هينفع نصل للاصل، مستحيل. في ناس تانية بتقول لا، احنا ربنا هيوفقنا ان شاء الله، وبعد عمر طويل نوصل للاصل بعد دراسات وهكذا. فكان في محاور رئيسية كنا بنتكلم فيها علشان نوضح للناس ان قضية الوصول للاصل هذه مستحيلة. اول شيء اتكلمنا فيه كان تراكم الاخطاء واندثار الاصل، ان مدام نص اي كتاب بيتنقل عبر الزمن يدويا، كل ما نسخة جديدة تتعمل كل ما يحصل فيها اخطاء وتتوارث اخطاء النسخ اللي قبليها. دي كانت مشكلة الحقيقة، ان الاخطاء بتتراكم في النسخ والاصل بيندثر. الكلام ده لقيناه طبعا في كلام المهندس رياض يوسف داود في كتابه مدخل الى النقد الكتابي صفحة رقم 23. قال كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بادوات كتابية بدائية عن نسخ منسوخة، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات فما إن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. فهي دي المشكلة في نقطتين، إن النسخ اليدوي نفسه بيدخل أخطاء، والنساخ نفسهم كانوا بيلعبوا في النص. تغيير النص الأصلي عن طريق أخطاء النسخ أو عن طريق التبديل أو التغيير المتعمد، ده خلى نص الكتاب المقدس أو نص العهد الجديد اتغير. المشكلة إنه مش بيتغير وبس، المشكلة إن التبديلات والتغييرات والأخطاء دي عن طريق النسخ بينتشر وبيستمر وجوده في المخطوطات. زي ما قال الدكتور بارت إيرمان، قال لك ان موضوع التغييرات بيفضل ينتشر في النسخ وعدد الاخطاء بتتضاعف، ومش بتتضاعف وبس، دي كمان بتتعقد، بعض الاخطاء بتتعقد. بارت إيرمان بيقول في كتابه سكوتين جيسوس الصفحة رقم 134، بيقول once a change made its way into the manuscript tradition it could be perpetuated until it became more commonly transmitted than the original wording. يعني بيقول اول ما تغيير او اي شيء يحدث في النص اثناء نسخ النص عبر الزمن، التغيير ده كان بيترسخ في المخطوطات وبيثبت في المخطوطات حتى اكتر من الكلمات الاصلية. يعني المخطوطات اللي بتوصل لنا في الاخر بتكون مليانة اخطاء اكتر ما تكون مليانة بالنص الاصلي. دي المشكلة. Once a change made its way into the manuscript tradition, it could be perpetuated until it became more commonly transmitted than the original wording. الخطأ بيتنقل في النسخ أكتر من الكلمات الأصلية المحفوظة من البداية. وبيقول أيضا بارت إيرمان في كتابه سكوتين جيسوس الصفحة رقم 57، بيقول mistakes multiply and get repeated. Sometimes they get corrected and sometimes they get compounded. And so it goes for centuries. يعني الأخطاء أثناء النسخ أعدادها بتتضاعف. أنا عندي مخطوطة قديمة عملت منها نسخة جديدة، عملية النسخ لوحدها بتحدث أخطاء، ولو أنا كمان غيرت النص عن عمد يبقى دي تغييرات إضافية. فأنا عملت أخطاء وعملت تغييرات، فالمخطوطة الجديدة بتاعتي مليانة أخطاء وتغييرات. لما يجي حد ينسخ المخطوطة بتاعتي هيعمل إيه؟ هينقل الأخطاء والتغييرات بتاعتي زي ما هي، ويضيف عليها الأخطاء الشخصية بتاعته والتبديلات والتغييرات بتاعته، وهكذا. كل ما يحصل نسخة جديدة كل ما الأخطاء هتتوارث وتتضاعف، لغاية ما زي ما بارت إيرمان بيقول إن النص الأصلي هيختفي والخطأ والتغيير هو اللي هيفضل موجود في المخطوطات. علشان كده احنا بنقول إن أول شيء بيمنعنا للوصول للأصول هي إن الأخطاء بتتراكم والأصل يندثر، تراكم الأخطاء واندثار الأصل. بعد كده اتكلمنا عن ايه؟ بعد كده اتكلمنا القينا الضوء على التغييرات المتعمدة اللي حصلت في النص. لما المهندس رياض يوسف داود في الكتاب بتاع المدخل الى النقد الكتابي صفحة رقم 23 قال ايه؟ قال ولقد ادخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص وتراكم بعضه على بعضه الآخر. يعني النساخ نفسهم اللي كانوا مسؤولين عن الحفاظ على النص هم اللي كانوا بيفسدوا النص، مش أي حد تاني. واحنا دايما بيقول انه ليس احد حرف الكتاب الا الذي كان مؤتمنا على الكتاب، المسيحي صاحب الكتاب. هو المسيحي صاحب الكتاب هو اللي كان بيلعب ويحرف في الكتاب. المشكله في هذه التغييرات المقصوده والتبديلات المتعمده والتحريفات التي لها معنى ومغزى، المشكلة ان الحاجات دي النقد النصي صعب جدا يكتشفها، او علشان نكون اكثر امانة، النقد النصي مستحيل يكتشف تغيير مقصود الا بشاهد. وانا ضربت مثل على كده، قلت لو انا كان عندي نص بيقول كل الكتاب نافع للتعليم، النص ده كان موجود في مخطوطة، قمت انا جايب المخطوطة دي حرقتها وكتبت مخطوطة جديدة بتقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم، مستحيل حد هيكتشف تحريفي الا لو كان هو عارف شكل النص قبل ما انا احرفه. فانا بكتشف التحريف ازاي؟ بكتشفها بشاهد عند النص قبل التحريف، او عند شكل النص قبل ما يتغير وشكل النص بعد ما يتغير، فبالمقارنة بعرف ان في مشكلة حصلت. لكن لو انا ما عنديش الشاهد قبل التغيير مش هعرف اثبت ان في تحريف حصل. النقطة الرئيسية في الموضوع ان اي اخطاء غير مقصودة تحدث في النص بتكون اخطاء بتترك النص مشوه. يعني ايه؟ يعني لو حصل خطأ بصري، او انا نقلت الكلمة غلط، او اي حاجة زي كده، انت بمجرد النظر للنص هتلاقي ده في سبيلنج ميستيك هنا، ده النص ده شكله مقطوع بشكل ما بسبب خطأ بصري، فهتقدر تعرف ايه اللي حصل ويمكن تستنتج. لكن المشكلة ان التغيير المتعمد والتبديل المقصود والتحريف دائما ما يكون له معنى ومغزى. يعني النص بعد ما يتحرف بيدي للقارئ منطق ومفهوم سليم، وبالذات للمسيحي. يعني النص بتاع يوحنا 3:13، ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. الجزء بتاع الذي هو في السماء ما كانش موجود اصلا قبل كده، لكن في حد اضاف هذا الجزء عن عمد. المسيحي لما بيجي يقرا النص بعد ما اتحرف ما بيشكش فيه، لان هو شايف في هذا النص بهذا الشكل معنى مفهوم عنده، هو يقدر يفسر لك التحريف ويستشهد منه على عقيدته. طب يا استاذي النص ده ما كانش كده قبل كده، انت عرفت منين يا تاعب؟ لو انا ما كانتش عندي مخطوطات قديمة ما فيهاش عبارة الذي هو في السماء، ما كنتش هعرف اثبت بشواهد بأدلة مادية ان النص ده فيه تحريف. ليه؟ اصل النص بالنسبة للمسيحي بيدي معنى. انا ما اقدرش اثبت ان النص ده حصل فيه تحريف الا لما اجيب شكل النص قبل ما يتحرف. وده اللي كان بيقول عليه البابا شنودة في كتابه سنوات مع اسئلة الناس. البابا شنودة كان بيقول ايه؟ كان بيقول كذلك نحب ان نذكر ملاحظة هامة اساسية، وهي كلمة التحريف لا يمكن اثباتها علميا الا بالمقارنة. الكلام ده قاله في كتاب سنوات مع اسئلة الناس الجزء السادس السؤال رقم 26، سلامة الانجيل من التحريف، بماذا نرد على من يقول ان الانجيل قد حرف؟ ده مفهوم التحريف عند العقلاء وعند الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، إن أنا عندي النص اتغير عبر الزمن بالمقارنة قدرت أثبت يبقى النص محرف. فالمشكلة مع النقد النصي إن التغيير المتعمد والمقصود للنص لا يظهر إلا بشاهد. طب احنا عندنا ايه بقى؟ عندنا اقدم مخطوطات الكتاب المقدس بعد الاصل بمئات السنين، بعد الاصل بحوالي 3 قرون، والتحريف زي ما احنا جبنا شواهد المحاضرة اللي فاتت، التحريف كان مبكرا جدا قبل اقدم مخطوطات موجودة عندنا، فبالتالي الشواهد المتاحة لنا ما بتكشف لناش كل مواضع التحريف. المخطوطات المتاحة لنا لا تكشف جميع مواطن او مواضع التحريف. ليه؟ لان التحريف تم في زمن مبكر. طب ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده في المقام الاول الكلام اللي احنا عملنا عليه حفلة المحاضرة اللي فاتت، كلام اوريجانوس لما كان بيرد على كالسس الوثني. ثانية واحدة. قلنا ان اوريجانوس عامل 8 كتب في الرد على احد الوثنيين اسمه كالسس. كالسس كان عنده كتاب اسمه التعليم الصادق. في كتاب كالسس التعليم الصادق اتهم المسيحيين بانهم قاموا بتحريف الانجيل. المفروض بقى اوريجانوس بيرد على الشبهة دي، يعني كلام كالسس كتاب التعليم الصادق لم يبقى لنا، الكتاب بالكامل اختفى زي كتابات كثيرة، يعني ده مش شيء غريب. هي يعني كتب الأستاذ اسمه ايه الراجل اللي كان بيرد عليه أثناسيوس الرسولي، سبحان الله هو راجل ملوش لازمة، يعني أريوس، زي ما كتابات أريوس اختفت، أي كتابات كانت بتهاجم الأرثوذكس كانت بتختفي. خدوا بالكم ده كلام مهم جدا، إن أي شيء المسيحيين كانوا عاوزين يخفوها كان ممكن يخفوها بمنتهى البساطة يعني. فده يعني ما تستغربوش لو اكتشفتوا مثلا ان في كتابات ناس كانت بتكشف حقائق معينة عن المسيحية كتاباتهم اختفت. يعني انا متأكد ان كالسس في كتابه التعليم الصادق لما اتهم المسيحيين بالتحريف انا متأكد انه بين امثلة كثيرة جدا على تحريف المسيحيين للانجيل، لكن كتاب كالسس لم يبقى لنا واحنا ما نعرفش حاجة عن كالسس الا من كتابات اباء الكنيسة، وده شيء معتاد جدا. اعداء الكنيسة غالبا ما نعرفش حاجة عنهم الا من كتابات اباء الكنيسة. طب يا جماعة كتابات الناس دي راحت فين؟ اختفت، اتمحت من على وجه الارض. وصدق ولا بد ان تصدق، كالسس ده كتب كتابا سماه بالتعليم الصادق، وفي كتابه التعليم الصادق اتهم المسيحيين بانهم قاموا بتحريف الانجيل. واوريجانوس بينقل كلام كالسس في كتابه الرد على كالسس الكتاب الثاني الفصل 27. كالسس بيقول ايه؟ كالسس بيقول كلام خطير، بيقول after this he says. اوريجانوس بينقل كلام كالسس. اوريجانوس تاني، اوريجانوس كان من اباء القرن الثالث، كالسوس كتب الكتاب بتاعه سنة 180 ميلاديا. فأوريجانوس اللي جه من بعد كالسوس بينقل كلامه. طيب بينقل كلامه بيقول ايه؟ After this he says that certain of the Christian believers like persons who in a fit of drunkenness lay violent hands upon themselves have corrupted the gospel from its original integrity to a threefold and fourfold and manifold degree and have remodeled it so they might be able to answer objections. يعني ايه الكلام ده؟ كالسس الوثني بيقول ايه عن المسيحيين؟ بيقول ان في مسيحيين مؤمنين عاملين زي ناس سكرانين بيعوروا نفسيهم، خرفوا الانجيل عن اصله الشريف. طب هو ليه كالسس بيقول ان المسيحيين اللي قاموا بالتحريف زي السكرانين اللي عوروا نفسيهم؟ هو قال ان هم السكرانين بيعوروا نفسيهم علشان الكتاب اللي حرفوه ده بتاعهم هم، فلما شخص يحرف كتابه يبقى هو بيؤذي نفسه. كان راجل فيلسوف يوناني كالسس كان بيقول كلام عالي، بيقول that certain of the Christian believers like persons who in a fit of drunkenness lay violent hands upon themselves have corrupted the gospel from its original integrity to a threefold and fourfold and manifold degree and have remodeled it so that they may be able to answer objections. فقال ان في مسيحيين مؤمنين زي السكرانين اللي بيعوروا نفسهم حرفوا الانجيل عن اصله الشريف درجات تحريف عديدة جدا to a threefold and fourfold and manifold degree، يعني اشكال والوان من التحريف. and have remodeled it، واعادوا ايه؟ اعادوا بناء الانجيل، اعادوا تكوين الانجيل، اعادوا صياغة الانجيل، ظبطوه من اول وجديد. ليه بقى؟ so that they might be able to answer objections. انا اعتقد والله اعلم ان الراجل ده فعلا بيتكلم عن الانجيل الاصلي، انجيل سيدنا المسيح عليه السلام، وبيتكلم عن ان الكتب المسيحيين عملوا كتب جديدة لنفسيهم اللي هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وظبطوا يعني الكتاب زي ما هم عايزين. احنا عارفين طبعا ان الاناجيل الاربعة مأخوذة من مصادر، ومن هذه المصادر الكيو سورس والنظرية الإذائية وكلام من ده. فالعلماء عارفين ان في حاجة اسمها كيو سورس، ده كان المصدر الإذائي ان الاناجيل كانت بتنقل منه، وبيعتقدوا العلماء بيعتقدوا انه لا يحتوي الا على اقوام المسيح. طب راحت فين دي؟ ما بقتش موجودة. انا اعتقد والله اعلم ان كالسس بيتكلم فعلا عن تحريف المسيحيين لانجيل المسيح الاصلي، وانهم بدلوا انجيل المسيح بكتابات جديدة هم ألفوها من عندهم and have remodeled it so that they may be able to answer objections. اعتقد ان الobjections او الاعتراضات اللي هم ما كانوش قادرين يردوا عليها ان هم انحرفوا عن تعاليم المسيح الصحيحة واخترعوا دين من عندهم، فظبطوا في كتاباتهم الجديدة ما يؤيد عقائدهم. الكلام ده طبعا مجرد استنتاج مني، لكن كلام كالسس واضح وصريح. المسيحيين عملوا ايه بالظبط احنا ما نعرفش، بس هم حرفوا الانجيل. اوريجانوس رد عليه قال ايه؟ اوريجانوس ما قدرش ينكر كلام كالسس، ولا قدر يقوله انت غلطان، ولا قدر يقوله انت بتهزي. امال قال ايه؟ أكد على كلام كالسس بالحرف الواحد، لكنه حدد عدد المحرفين في أشخاص معينة. يعني ما قالش إن كل المسيحيين حرفوا، لا، ده عدد فقط بسيط منهم حرفوا. فأوريجانوس بيقول إيه؟ أوريجانوس بيقول: Now I know of no others who have altered the gospel save the followers of Marcion and those of Valentinus and I think also those of Lucian. يعني أوريجانوس بيقول أنا ما أعرفش حد حرف إلا أتباع ماركيون وأتباع فالنتينوس وأتباع لوكيانوس، هم دول بس اللي حرفوا، بل يعرفهم أوريجانوس. فهو أثبت كلام كالسس إن المسيحيين فعلا حرفوا، لكن أوريجانوس حدد أعداد المحرفين في ناس معينة. وهذا هو المطلوب إثباته، إن ليس أحد حرف الكتاب إلا الذي كان مؤتمنا على الكتاب، المسيحي صاحب الكتاب، هو اللي حرف وهو اللي بدل وهو اللي غير بشهادة آباء الكنيسة. يبقى في نقطة مهمة جدا، احنا اتكلمنا قبل كده إن الأخطاء بتتراكم والأصل يندثر، زود عليها إن التحريف كان في أزمنة مبكرة جدا. كالسس كان من سنة 180 ميلاديا، بيتكلم عن ماركيون اللي كان سنة 150 ميلاديا، ويعالم هل في ناس حرفت قبل التواريخ دي ولا لأ. طيب أقدم مخطوطات الكتاب المقدس أصلا من سنة كام؟ أقدم مخطوطة فيها نص محترم من سنة 200 ميلاديا، اللي هي البردية 66 ومعها البردية 46، دي أقدم مخطوطات فيها كم محترم من النص. البردية 66 فيها إنجيل يوحنا، البردية 46 فيها رسائل بولس. التحريف تم قبل هذه المخطوطات، فما يقدرش يستشهد بها المسيحي على صحة الكتاب، لأن التحريف بشهادة آباء الكنيسة كان قبل أقدم مخطوطات الكتاب أصلا. فالموضوع كبير جدا. طيب دي نقطة مهمة أوي. يبقى احنا عندنا الأخطاء بتتراكم والأصل يندثر، والتحريف والتبديل والتغيير المقصود كان في أزمنة مبكرة جدا. وأحب أضيف كلام كارت ألاند وباربرا ألاند في كتابهما نص العهد الجديد، The Text of the New Testament، الصفحة رقم 69، بيتكلم عن المسيحيين وبيقول إيه؟ بيقول: They also felt themselves free to make corrections in the text, improving it by their own standards of correctness. بيقول على المسيحيين ان هم كانوا بيشعروا بالحرية في تصحيح النص، كانوا بيصححوا النص ويظبطوه على اساس ايه؟ improving it by their own standards of correctness، يعني بيظبطوا النص على مزاجهم هم، على اهوائهم اللي هم شايفينه بيعملوه، ومفيش اي ضوابط، بيلعب في النص زي ما هو عايز. They also felt themselves free to make corrections in the text, improving it by their own standards of correctness, whether grammatically, stylistically, or more substantively. يعني كانوا بيلعبوا في النص يا اما تصحيحات نحوية grammatically، أو تصحيحات في أسلوب الكتابة stylistically، أو تحريفات أو تبديلات أو تصحيحات جوهرية، or more substantively، or more substantively، تبديلات أو تغييرات جوهرية. بيكمل كارت ألاند وباربرا ألاند وبيقولوا: This was all the more true of the early period. يعني الكلام ده كان أكثر واقعية وحقيقة ملموسة في الأزمنة المبكرة. When the text had not yet attained canonical status. يعني ما كانش لسه النص كان معترف به عند الكنائس وله قدسية. فكانوا بيحرفوا بمذهبهم. Especially in the earliest period when Christians considered themselves filled with the Spirit. بالذات في الأزمنة المبكرة جدا لما المسيحيين كانوا بيعتقدوا ان هم مملوئين من الروح. مسيحي كده ملو هدومه مملوء من الروح القدس يلعب في النص زي ما هو عايز وهو بيرى ان تبديلاته وتحريفاته دي وتظبيطاته للنص ده وحي الهي يعني ما فيش عندهم اي مشاكل. النهاردة احنا هنتكلم زيادة على ان الاخطاء بتتراكم والاصل بيندثر وان الاناجيل تم تحريفه في ازمنة مبكرة جدا جدا. فوق ده كله هنتكلم ان النقد النصي اصلا عاجز عن انه يكتشف جميع التبديلات والتغييرات والاخطاء اللي دخلت النص. يعني احنا بقالنا نص ساعة بنتكلم واسف جدا على الاطالة مراجعة لما سبق بس عشان نعمل ريفرش لان النقط دي مهمة جدا. ثانية واحدة. دلوقتي هو النقد النصي ده عبارة عن ايه اصلا؟ النقد النصي ده عبارة عن دراسة لمخطوطات وشواهد علشان خاطر نعيد تكوين النص الاصلي اللي ضاع. حلو قوي. انا بعمل إعادة تكوين للنص الأصلي الضائع من خلال الشواهد المتاحة. المخطوطات اللي بقيالي هي اللي باخد منها النص. علشان كده احنا قلنا قبل كده لو مفيش مخطوطات يبقى مفيش كتاب. عكس القرآن الكريم اللي لو جميع مصادره المكتوبة على وجه الارض اختفت هنقدر نعيد كتابة القرآن الكريم في بضع دقائق. لكن لو جميع مخطوطات او جميع المصادر المكتوبة للكتاب المقدس وجميع مصادر الكتاب المقدس مكتوبة. خدوا بالكم الكلام ده مهم. جميع مصادر الكتاب المقدس اصلا مكتوبة. ما تقدرش تجيب الكتاب المقدس الا من مصدر مكتوب. لو المصادر دي اختفت يبقى الكتاب المقدس اختفى وكل سنة وانتوا طيبين ما تقدروش ترجعوه تاني. طيب فهو المشكلة ان نص الكتاب المقدس ده اللي احنا عاوزين نعيد تكوينه بنجيبه من المخطوطات المتاحة. لكن المخطوطات المتاحة دي بعض الأصول بمئات السنين. أقدم مخطوطة كاملة يونانية للعهد الجديد بعد الأصول بـ300 سنة اللي هي المخطوطة السينائية. المخطوطة السينائية في علماء بيقولوا ان هي اتكتبت سنة 360 فيبقى هي بعد اصول العهد الجديد بحوالي 300 سنة. المشكلة ان في حاجة اسمها ايه بقى؟ في حاجة بيقول عليها يوسف رياض اسمها الفقرة المفقودة او الفترة المفقودة. بيسميها الفترة المفقودة. ايه الفترة المفقودة دي؟ في كتاب وحي الكتاب المقدس صفحة رقم 68 بيقول ايه؟ بيقول الفترة المفقودة معروف عند الدارسين انه كلما قل الفاصل الزمني بين كتابة النسخة الأصلية وبين المخطوطة المكتشف وبين المخطوط المكتشف فهذا يجعل المخطوط أكثر مدعاة للثقة به. هقول تاني الكلام ده. بيقول بيتكلم عن حاجة اسمها الفترة المفقودة معروف عند الدارسين أنه كلما قل الفاصل الزمني بين كتابة النسخة الأصلية وبين المخطوط المكتشف فهذا يجعل المخطوط أكثر مدعاة للثقة به. يعني الفارق الزمني ما بين أقدم مخطوطة والأصل كل ما يكون قصير كل ما يكون يعني أكثر ثقة، نص المخطوط قريب جدا من الأصل. طيب حلو قوي الكلام ده. احنا هناخد على سبيل المثال المخطوطة السينائية. المخطوطة السينائية دي الفرق ما بينها وما بين الأصول 3 قرون، لكن المشكلة والمصيبة ان تحريف نص العهد الجديد كان قبل المخطوطة السينائية في هذه الفترة المفقودة. الفترة المفقودة دي حصل فيها بلاوي سودة. اوريجانوس يا دوبك بينقل لنا كلام كالسس وربنا عالم حصل ايه غير الكلام اللي قال عليه كالسس. فهنا في مشكلة كبيرة. لو كانت المخطوطة دي حتى لو ما بينها وما بين الأصل 3 قرون بس لا يوجد أي خلفية تاريخية عندنا بتوضح إن النص كان ممكن يتغير، كان ممكن نقول المخطوطة دي نثق فيها. لكن المشكلة ان نص العهد الجديد كان بيتحرف منذ البدء، وان التحريف كان شغال على ودنه من اول بدايات القرن الثاني. سنة 200 ميلاديا دي يعني بدايات القرن الثالث، التحريف كان شغال قبل أقدم مخطوطة بقرن اللي هي البردية 66 و64. التحريف كان شغال قبل أقدم نسخ كاملة بقرنين من الزمن. تخيلوا قرنين من الزمن الناس شغالة تحريف وبعدين يطلع لمخطوطات. المخطوطات دي أنا أثق فيها بمناسبة إيه؟ سلام يا احمد. دلوقتي العملية كلها في معادلة في غاية البساطة. ايه المعادلة دي؟ المعادلة دي بتقول ان انا عمري ما شفت الاصل، لم أرى الأصل من قبل، زائد التحريف تم قبل أقدم مخطوطة. نتيجة المعادلة إن أنا ما شفتش الأصل قبل كده والتحريف تم قبل أقدم مخطوطة. النتيجة لا أستطيع أن أثق في نص المخطوطات الباقية أو المخطوطات اللي وصلت لنا، لأن التحريف تم قبليهم بسنين، والمخطوطات دي طلعت لنا بعد ما النص اتحرف. طب ايه الضمان ان المخطوطات دي ما بتحملش نص محرف؟ ده احنا عندنا بشهادة اباء الكنيسة المخطوطات دي بتحتوي على نص فاسد، المخطوطات دي بتحتوي على نص مهرطقين. فين الكلام ده؟ الكلام ده طبعا قاله القديس امبروسيوس، القديس امبروسيوس اسقف ميلان، لما جه تكلم على نص انجيل مرقس اللي بيقول اما ذلك اليوم وتلك الساعة. امبروسيوس في كتابه شرح الايمان المسيحي الجزء الثاني الكتاب الخامس الفصل السادس، الفصل السادس عشر الفقرة 192، تاني بقول المصدر تاني عشان الاقتباس ده مهم. امبروسيوس بيقول في كتابه شرح الايمان المسيحي الجزء الثاني الكتاب الخامس الفصل السادس عشر الفقرة رقم 192، بيتكلم عن النص بتاع مرقس 13-32، بيقول الآتي: فهم يقولون، اللي هم المهرطقين، فهم يقولون مكتوب أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. أول كل شيء، فإن المخطوطات اليونانية القديمة لا تحوي الكلمات ولا الابن. ولكن ليس من المستغرب أن الذين أفسدوا، أن الذين أفسدوا، المسيحي سامع ولا سدد ودنه بقطنه ولا بيعمل إيه؟ ولكن ليس من المستغرب أن الذين أفسدوا الكتب المقدسة قد أضافوا هذه العبارة أيضا، ويبدو واضحا تماما أن سبب إضافتها هو نشر مثل هذا التجديف. يعني عبارة ولا الابن تجديف، العبارة دي في الكتب المقدسة اللي ما بين إيدينا ولا لأ؟ لسه موجودة لغاية دلوقتي عبارة ولا الابن اللي بيقول عليها أمبروسيوس انها افساد للكتب المقدسة، وان الناس اللي كانت بتفسد الكتب المقدسة حطتها علشان تجدف على يسوع المسيح. الكلمة دي لسه موجودة، يعني احنا معانا نسخ محرفة بحسب شهادة أمبروسيوس. حلو قوي، احنا بنستخدم نسخ محرفة تحتوي على تجديف من وجهة نظر القديس أمبروسيوس اسقف ميلان. الحوار كله ان الفارق الزمني ما بين اقدم مخطوطة والاصل 3 قرون، وان التحريف تم في ازمنة قبل اقدم مخطوطات متاحة لنا، ده بيفقدنا الثقة في المخطوطات المتاحة اصلا. ده بيفقدنا الثقة في المخطوطات المتاحة. لكن هذه المخطوطات التي وصلت لنا بعد أزمنة التحريف والفساد هي مصدر نص كتاب المسيحيين، هي مصدر نص كتاب المسيحيين. شاء من شاء، يعني رضي من رضى، رضي من رضى وأبى من أبى. اللي عجبه عجبه، اللي مش عجبه اخبط دماغه في الحيط. انتوا جايبين كتابكم من المخطوطات دي لان في ناس مش عاجبها اصلا النص الموجود في اقدم المخطوطات، لانه مختلف اصلا مع النص اللي ما بين ايديهم دلوقتي. بس هذه المخطوطات القديمة بالنسبة لعلماء النقد النصي تحتوي على نص افضل بكثير من ذلك النص الموجود في النسخ الحالية اللي ما بين ايدينا. يعني بكلام بسيط كده، نص العمى ولا العمى كله، ناخد النص من مخطوطات اقدم الفساد فيها نسبيا اقل، بدل ما ناخد نص فاسد تماما من القرن الستاشر. دي وجهة نظر العلماء. علشان كده العلماء بتوع النقد النصي بيقولوا ان احنا بالنقد النصي بنعيد تكوين اقرب صورة للاصل. ايه هي اقرب صورة للاصل؟ يعني اقرب صورة زمنية بحسب اقدم المخطوطات المتاحة لينا. هو ده الشكل اللي موجود في اقدم المخطوطات، ده اقرب شكل للنص نقدر نوصله. سواء ده كان النص الاصلي ولا ما كانش النص الاصلي، هو ده اقصى شيء نقدر نوصله. سواء ده كان النص الاصلي ولا مش النص الاصلي، ده اقصى شيء نقدر نوصله. الكلام ده قاله بارت ايرمان في كتابه سكوتينج جيسوس الصفحة رقم 62. قال ايه بالظبط؟ قال as so we must rest content knowing that getting back to the earliest attainable version is the best we can do. ثانية واحدة. بارت ايرمان بيقول and so we must rest content knowing that getting back to the earliest attainable version is the best we can do. Whether or not we have reached back to the original text. الكلام ده من ذهب بالنسبة لي على الأقل. And so we must rest content knowing that getting back to the earliest attainable version is the best we can do. يعني أفضل شيء نقدر نعمله إن احنا نرجع للنص اللي موجود في أقدم المخطوطات. Whether or not we have reached back to the original text. يعني حتى لو النص اللي موجود في أقدم المخطوطات ما كانش النص الأصلي، بس احنا ما نقدرش نعمل غير كده. طب هو ليه بارت ايرمان بيقول ان احنا لما نرجع للنص الموجود في اقدم المخطوطات ممكن ما نكونش رجعنا للاصل؟ لان هو فاهم كويس قوي ان الاخطاء بتتراكم عبر الزمن، وان النص تم تحريفه قبل اقدم مخطوطات متاحة. فهو بيقول للناس يا جماعة احنا اقصى شيء نقدر نعمله ان احنا نرجع للنص اللي موجود في اقدم المخطوطات، حتى لو برجوعنا ده ما وصلناش للاصل. كل الكلام ده انا بقوله ليه؟ بقوله علشان الناس تبقى فاهمة ان نص المخطوطات القديمة هذه ليست مصادر موثوق فيها، بالاضافة ان احنا ما نعرفش مين اللي كتب المخطوطات دي ولا جاب نصها منين ولا ولا ولا ولا. المخطوطة بنطلعها من سلة الزبالة وبنقراها زي المخطوطة السينائية. فوق ده كله ان التحريف كان تم حتى من قبليها، فاحنا ما نعرفش النص اللي في المخطوطات دي سليم ولا بعد التحريف. احنا عمرنا ما شفنا الاصول المخطوطات يعني تم تحريف النص قبل اقدم مخطوطات. النتيجة الطبيعية ان احنا ما نقدرش نثق في نص المخطوطات اللي ما بين ايدينا. المشكلة كمان اللي احنا قلناها قبل كده ان النص كان بيتم تحريفه وتبديله وتغييره عن عمد. وهذه التبديلات والتغييرات عن عمد لا تظهر الا بشاهد. يعني ايه لا تظهر الا بشاهد؟ يعني لو في حاجة اتحذفت من نص العهد الجديد انا كناقد نصي اعرف منين ان في حاجة اتحذفت؟ ابقى عندي النص قبل ما يتحذف منه حاجة وعندي النص بعد ما اتحذف منه حاجة. عندي مخطوطات قديمة فيها النص بالكامل ومخطوطات جت من بعد كده فيها النص ناقص. فبالمقارنة اعرف ان الحتة دي اتحذف منها حاجة. طيب لو انا ما عنديش المخطوطات قبل ان يتم الحذف، لو انا ما عنديش المخطوطات قبل ما يتحذف منها حاجة، المصيبة والكارثة ان انا اصلا مش هبقى دريان ان في حاجة اتحذفت. مش هيبقى عندي العلم اصلا ان حاجة اتحذفت. هبقى معتقد ان النص اللي ما بين ايديا كامل ومش هقدر اعرف ان اتحذف منه حاجة غير في يوم من الايام، خير اللهم اجعله خير، وانا بحفر في اي خرابة لقيت مخطوطة فيها الجزء الناقص. غير كده مش هعرف. طيب بنفس المقياس اقدر اعرف منين لو في حاجة اتضافت على النص؟ اقدر اعرف منين لو في حاجة اتضافت على النص؟ اعرف بالمقارنة ايضا. عندي النص قبل ما يتضاف عليه وعندي النص بعد ما يتضاف عليه. احط المخطوطين كده قصاد بعض، دي الحتة دي النص فيها قصير لكن في المخطوطة التانية النص طول، يبقى اعرف ان الحتة دي فيها حاجة، في حاجة اتضافت. زي الحتة بتاعت ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء. اقدم المخطوطات ما فيهاش عبارة الذي هو في السماء. المخطوطات اللي جت بعد كده لقيت فيها عبارة الذي هو في السماء. انتوا نصابين واضفتوا حاجة في الجزء ده. انا بالمقارنة قدرت اعرف. طب لو ما كانش عندي، لو ما كانش عندي مخطوطات بتحتوي على النص قبل ان يضاف شيء على النص، مش هقدر اعرف. هبقى معتقد اعتقاد كامل وراسخ ان النص اللي ما بين ايدي ده هو نص ربنا، لا اتضاف عليه شيء ولا اتحذف منه شيء. هما نصارى مصر كانوا عايشين في وهم ان الكتاب لم يحرف. امتى؟ لما ما كانش فيه ما بين ايديهم الا ترجمة الفان دايك. كل مصر ما معهاش الا الفان دايك، كلهم معاهم نسخ طبق الاصل من نفس النص. طب لما ظهرت نسخ مختلفة، لما ظهرت ترجمات مختلفة، لما ظهر العربية المشتركة والحياة والإنجيل الشريف والعربية المبسطة وكل الترجمات دي ظهرت وبدأنا نقارن، عرفنا إن في مشكلة هنا وهنا وهنا وهنا. طب الترجمات اللي ما بين إيدينا لما بنيجي نقارنها، هل هي بتظهر لنا جميع الاختلافات؟ هل بتظهر لنا جميع مواطن التحريف؟ السؤال ده مهم للغاية لما نقارن الفان دايك بالعربية المشتركة. هل بترجمة النسختين دول انا كده طلعت كل الحاجات، كل التحريفات، كل التبديلات؟ في الحقيقة لا، ده في مشاكل كثيرة جدا في المخطوطات ملهاش اي اثر في الترجمات. بنفس النظرية دي لما باجي اقارن بقى المخطوطات، هل مقارنة المخطوطات هتظهر لي جميع التحريفات؟ التحريف تم قبل كل المخطوطات دي، المخطوطات دي جت بعد ما التحريف اتعمل، فبالتالي مش هتقدر تبين كل التحريفات. ثانية واحدة، انا اسف جدا معلش. طيب يبقى حتى الكلام اللي احنا عاوزين نوصله ان النقد النصي عاجز عن كشف جميع الاخطاء وجميع التحريفات. ليه عاجز؟ لان النقد النصي معتمد اعتماد كلي على المخطوطات المتاحة، والتحريف والتبديل والتغيير تم قبل هذه المخطوطات. والزيادة على كده انه زي ما عرفنا قبل كده ان الاخطاء والتبديلات والتغييرات كانت بتترسخ في المخطوطات مع الزمن، وان الاصل كان بيندثر، فالموضوع كده بقى صعب جدا. هقرا كلام بارت ايرمان تاني اللي بيوضح ان اقصى شيء نقدر نعمله هو الرجوع لاقدم المخطوطات، ما نقدرش نعمل اكتر من كده حتى لو اقدم المخطوطات ما فيهاش الاصل، بس هو ده اخرنا. في كتاب مسكوتين جيسوس الصفحة رقم 62 بيقول: And so we must rest content knowing that getting back to the earliest attainable version is the best we can do, whether or not we have reached back to the original text. يعني بيقول اقصى شيء نقدر نعمله ان احنا نرجع للنسخ القديمة، حتى لو برجعنا ده ما وصلناش للنص الاصلي، بس هو ده المتاح. الكلام ده بيقوله كيرت ألاند وباربرا ألاند في كتابهما The Text of the New Testament الصفحة رقم 297. كيرت ألاند وباربرا ألاند كانوا بيتكلموا عن الإصحاح الأخير من انجيل يوحنا، الاصحاح 21 من انجيل يوحنا. في الحقيقة الاصحاح 21 من انجيل يوحنا العلماء عندهم شبه اجماع ان الاصحاح ده اضافة لاحقة على انجيل يوحنا، وانجيل يوحنا في الاصل ما كانش فيه الإصحاح 21. بس المشكلة إن جميع المخطوطات بتحتوي على الإصحاح 21. كيرت ألاند وباربرا ألاند بيقولوا إن مثل الإصحاح 21 تحدي لعلم النقد النصي، إن علم النقد النصي عاجز في إثبات إن الإصحاح ده إضافة. بيقول إيه كيرت ألاند؟ بيقول This is not, however, the final word, because the competence. الكلام ده كلام معقد بس حاول أترجمه على قد ما أقدر. This is not, however, the final word, because the competence of New Testament textual criticism is restricted to the state of the New Testament text from the moment it began its literary history through transcription for distribution. بيقول ايه؟ بيقول على نص العهد الجديد ان بكلمات بسيطة مصداقية النقد النصي وأهلية النقد النصي والنتيجة اللي بتطلعها لنا النقد النصي مقيد بإيه بقى؟ قال لك restricted to the state of the New Testament text from the moment it began its literary history through transcription for distribution. يعني إيه؟ يعني باختصار نتيجة النقد النصي مقيدة بتاريخ انتقال النص على حسب ما ظهر لنا. يعني بكلمات أكثر بساطة مقيدة بأقدم المخطوطات عندنا، لأن أقدم مخطوطة تعتبر بداية تاريخ انتقال النص بالنسبة لنا. طيب الحاجات اللي حصلت قبل أقدم مخطوطة، بيقول كيرت ألاند وباربرا ألاند بيقول all events prior to this are beyond its scope. All events prior to this are beyond its scope. يعني أي أحداث حصلت قبل أقدم مخطوطات عندنا احنا مش هنقدر ندركها اصلا. عارفين يعني ايه beyond its scope؟ يعني خارج دائرة المعرفة الخاصة بينا. مش هيكون عندنا اي علم باي حاجة حصلت قبل أقدم المخطوطات. الكلام ده كلام خطير جدا. نص العهد الجديد للأسف يعني أنا أعتقد شخصيا إن مستحيل يعيدوا تكوينه لهذه الأسباب. السبب الأول إن الأخطاء والتغييرات بتتراكم والأصول تندثر. السبب الثاني إن هذا النص تم تحريفه وتبديله وتغييره عن عمد في أزمنة مبكرة جدا. السبب الثالث إن النقد النصي مقيد وعاجز عن اكتشاف جميع التبديلات والتغييرات اللي حصلت في النص. نتمنى أن يكون المحاضرة دي مفيدة. المحاضرات القادمة إن شاء الله هنبتدي ندخل في تطبيقات النقد النصي، هناخد فيها يمكن 3 محاضرات ولا حاجة. وأسأل الله عز وجل أن يتمم هذه السلسلة على خير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السلسلة سبب هداية لكثيرين. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران،